القاهرة تقدم النجمة إلهام شاهين في الجيران لبعضيها. بطولة سلوى خطاب، محمد رضوان، أحمد صيام، مي عبد النبي، محسن صبري، عادل شعبان، مصطفى درويش. مع النجوم الكبار هناء الشرباجي، محمد أبو داود، ليلى عز العرب. ونجوم المستقبل آية حمزة، أمير عبد الواحد. الجار بيحب الجار والدار مفتوح للدار، أحلى صحبة ودنا حبة، في الحزن جيران في الفرح جيران، والعيشة حلوة حلوة أمان في أمان. الله الله الله الله يا جيران زمان. موسيقى وألحان الموسيقار منير الوسيمي، غناء مدحت صالح. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان. منورين يا أحلى جيران في الدنيا. يلا يلا ندوشة، خش بالمشاريب بعد الغدوة الحلوة اللي اتحفتينا بيها دي. اتفضلوا. تسلم إيديكم، انا حاسه ان عندكم اخبار جديده. فعلا مش هتصدقوا، كتبت الصبح على جروب العماره اقتراح طنط نبيله علشان نركب نجيله في السطح وننظف المناور والمخزن ونظبط الجنينه، واقترحت مبلغ تدفعه كل شقه، ورحت الشغل على اخر النهار بفتح الواتساب لقيت كل شويه العماره موافقين وعايزين يدفعوا وينظفوا بنفسهم كمان. والله طب كويس حلو، ده انا ونبيله ما فتحناش الواتس النهارده، طول اليوم كنا بره وجينا عليكم على طول. دي اخبار هايله اخيرا. بس أنا يعني مستغربة إيه الحماس اللي دب في سكان العمارة ده؟ دول كانوا زي الأموات إلا من رحم ربي. إيه اللي جرى؟ ربنا قادر على كل شيء. المهم بقى إن إحنا عايزين نستغل الحماس المفاجئ ده ونبدأ إن شاء الله من الصبح. على بركة الله. طب استأذن أنا دلوقتي، ومرسي قوي يا نادين على الغدوة الحلوة دي. مرسي يا مراد، عن إذنك. مع السلامة يا طنط نبيلة. أشوفك بكرة في الجيم يا بولب. اسمع يا شاكر، احنا عايزين ايدينا تبقى بايد السكان، وعايزين نصلح علاقتنا بالكل وخصوصا لطيفة ونبيلة. يا سلام، كل ده عشان عرفت ان البيت نعمة، ان كابتن محمد صلاح هيزور الست لطيفة ومعزوم عندها على الغدا. امال ايه، انت عارف احنا لو تصورنا معاه هنعمل مشاهدات قد ايه؟ عارف لو جرجرنا لحد المطعم بتاعنا ولقتنا صورة معاه هنبيع بكام؟ ده احنا مطعمنا هيبقى أشهر مطعم فيكي يا مصر، وفوق كل ده المتابعين هيزيدوا عندي بالملايين. ربنا يزيده ويبارك. يعني خلاص من بكرة هتعلني الهدنة على نبيلة ولطيفة؟ من النهاردة وانت السيد. ما ربنا يسهل. طب قوليلي بقى وطمنيني، هتعملي ايه معاهم عشان تصلحي علاقتك بيهم؟ بكرة تشوف يا شيخ. غريبة قوي، تليفون فريد مقفول من امبارح. يا ترى سافر فين ده؟ يا ترى لو طلبت شريف هيرد عليا ولا كده برضو؟ يا شريف كده برضو، كنت فاكراك اكتر حد هيحس بيا. عمري ما تخيلت ان ده هيكون رد فعلك معايا. انا تنديتك عمري كله واحلى ايام شبابي، كل ده ما كانش ليه تقدير عندك. معقول ليه يا شريف؟ ليه يا حبيبي تقف قدام راحتي وسعادتي وتستخسر فيا اخر فرصه ممكن الدنيا تكون بتديها لي عشان ارجع الاقي نفسي من تاني. مفيش فايدة من الكلام، بس انا عايزة اشغل نفسي، اشغل نفسي باحوال العمارة عشان ما استسلمش للمشاعر السلبية من تاني وارجع للمهدئات ومضادات الاكتئاب. انا مصدقت خلصت منهم. يا ترى مين؟ يا دي الحاج مخو. الو، اهلا يا حاج مخو، خير؟ يلزم خدمة تانية يا ست تهاني؟ لا شكرا يا نعمة، كتر الف خير. العفو، يا رب تكون صحتك احسن. الحمد لله. يلا انتي بقى الحق انزلي لجوزك وولادك لحسن الوقت اتأخر، وبيطلعي لي الصبح بدري. ها؟ ولا اقولك انا لما عاوزك حرن عليك الانتركام. ماشي يا ست تهاني، تصبح على خير. ما كانش العشم يا فؤاد، كانش العشم. اهلا مراد ونادين، ازيكم؟ صباح الخير. صباح الورد. انا قلت قبل ما انزل شغل كده اوريكي حاجه هتسعدك جدا. خير؟ بص، اتحول لرقم مبلغ قد ايه من سكان العماره؟ ما شاء الله، كل ده السكان دفعوه بالسرعه دي، غريبه. يا صباح الخير. ايه، في جديد ولا ايه؟ وريها يا مراد المبلغ اللي السكان حولوه امبارح عشان تجديد العماره. واو، كل ده؟ احنا ننزل نشتري الحاجة النهاردة قبل ما يرجعوا في كلامهم. يا صباح الخير على الناس الكمل. قصدها مين دي؟ احنا؟ يا ست لطيفة يا حلوة اموة. انا عارفة انك مش بتحب حد يبوسك يا ست نبيلة يا اميرة، بس ليكي مني 5 اموة على رأي فوفة. ايه ده؟ هو في ايه؟ في كل خير يا هواني. احنا دفعنا في الاشتراك عشان ننظف العمار. امال ايه، احنا عايزينها تبقى اجمل عمارة في مصر بحالها، عشان اي ضيف يجي العمارة تتفتح نفسه وهو داخل. غريبة. طب والجنينة اللي تجرفت؟ انا من جيبي هجيب جنايني يزرع الوردة اشكال والوان، وهخليها ولا الحديقة الدولية، ولو عايزة املاها قطط سيامي وكلاب بيضة بفرب، وخليها فاشر. فاشر جنينة الحيوانات. ايوه مظبوط. المهم كل ده ليه؟ عربون محب. انا عايزاكوا تنسوا كل حاجه ونبتدي على الابيض. قلتوا ايه؟ احنا متشكرين يا ست موهبه. طلع من حنكك زي العسل موهبه دي. خلاص كده يعني يبقى صافي يا لبن. يعني ايه؟ قولي لها حليب يا قشطة. حليب يا قشطة يا مهبة. والنبي لا زغرت حلاوة الصلح. شوفها يا باش مهندس، انا عايزك لما اخذة تعمل لي تصميم وتجديد يشقلب العمارة دي، خليها كده اخر منجاه. الله، حج مخه. يا صباح الورد والياسمين على البرنسيسة، ولو اني زعلان بس مش وقته. خير يا حاج مخه؟ في حاجة؟ انا عرفت انكم بتعملوا تجديدات في العمارة، جبت المهندس ده على حسابي، هيبقى تحت امركم، وهيخلي العمارة لمؤاخذة جديد في جديد. تسلم يا معلم. اسمع يا باشمهندس، الست نبيلة دي تبقى لمؤاخذة دراعها اليمين، اللي تقول لك عليه تنفذه على طول، وما يهمكش الفلوس. انا سداد. انت فاهمه حاجه يا لطيفه؟ السكان كلهم اتجننوا ولا احنا بنحلم، ولا حد رش حاجه في الميه؟ قول لي ايه الحكايه بالظبط. الو، ايوه، ايه؟ عندي اوردر النهارده بجد، يعني تسجيل على طول؟ معقولة؟ طبعا طبعا على طول، مسافة السكة. هتعملي ايه؟ هطلع اغير التريننج ده وهروح الاوردر على طول. هسيبك مع المهندس والعمارة والدنيا، ربنا يوفقك. يا ربي، انا بحلم ولا ايه؟ هو في ايه؟ أنا مش مصدقة الأحداث دي كلها. أنا اللي حاسة إني بحلم. أحلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحلامي وأنا حقق لك كل أحلامي. أيوة مين؟ إيه ده؟ فؤاد؟ ازيك يا تهاني؟ انا عارف ان انت زعلانه مني انت والولاد، وعارف كمان اني تسببت لكم في الم وفي جرح كبير، وعارف كمان ان انا جات لي جلطه بسببك، وعارف كمان ان الجيران لموا من بعض عشان يدفعوا لي مصاريف المستشفى بعد ما حضرتك اختفيت، وعارف ان بنتك جالها حالة نفسية وما بتروحش الجامعة من ساعة اللي حصل. تهاني انا عارف انك دخلت المستشفى وانا اللي دفعت المصاريف مش الجيران. كذاب. لا مش كذاب. اهو اتفضلي، ده التليفون اللي انا حولت منه الرصيد لمراد. تنسي اني معاكم في جروب العمارة ولا ايه؟ طب وليه ما جيتش بنفسك؟ ليه دفعت الفلوس عن طريق الجيران؟ عشان عارف كويس ان الحالة اللي انت كنت فيها وإن ظهوري في الوقت اللي فات ده كانت عواقبه هتبقى أسفت. كنت أكيد هتطلبي الطلاق وهتصممي عليه كمان. آه ومين قالك بقى أني مش هعمل كده دلوقتي؟ أني هطلب الطلاق وهصمم عليه. تبقي بتغلطي يا تهاني، تبقي بتغلطي زي ما أنا غلطت. اسمعي تهاني، أنا جاي أصلح كل حاجة واعتذر عن أي حاجة حصلت. هتصلح إيه وإزاي؟ هتخلي كل اللي شافك يفقد ذاكرة مثلا؟ يعني انت شفت كتبوا ايه على جروب العمارة؟ ما فكرتش في الوصمة دي اللي هتطرد ولادك العمر كله لو اي حد جه سأل عليهم؟ تهاني بصي، انا اشتريت شقة جديدة وحننقل فيها ونبدأ فيها من جديد. الفيديو اللي اتسرب ده هيتنسي صدقيني، الناس بتنسى اسرع ما انت متخيلة. أنا جاي هاني ومدد إيدي وأوعدك، أوعدك إن عمري ما هعمل أي حاجة تسيء ليكي أو للولاد أو لشخصي أو لوظيفتي، ولو حصل ابقي اطلبي الطلاق وعمري ما هرفض وقتها. فؤاد، أنت اشتريت الشقة الجديدة فين؟ إيه اللي حصل؟ معقولة جيران وتعملوا كده؟ إيه اللي حصل؟ أنا المعلم مخ وكلمتي لازم تمشي على الكل. إيه اللي حصل؟ أنا لطيفة لطيف، لازم كلنا نبقى مع بعض يا جماعة. البيت اتملى حواليك، ما تلقش بأهل البيت، والحيط لازق في الحيط. تنزلي حبيباتي، دي شقتي في مصر الجديدة. إخوانا عيب، إخوانا عيب، إخوانا كده كده عيب. ده الجيران لبعضيها، وغدا الجيران لبعضيها. وفاء السيد نجاح حسن أحمد الشاويش، المخرج المنفذ هيام فاروق. الجيران لبعضيها، تأليف رشا أنور، إخراج رضا سليمان.